بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه أبدا ودائما إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 88 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية، وهو المجلس 12 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وبفضل الله عز وجل انتهينا في الحلقة السابقة من المجلد الثالث من هذه الموسوعة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ المجلد أو الجزء الرابع، وهو كيف بدأ الوحي. وعليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأسند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم. قال: كان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن المسيب أنه كان عمره إذ ذاك 43 سنة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن بكير وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله صلى الله عليه وآله وسلم ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فتزود لمثله حتى فاجئه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطاني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطاني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوا حتى ذاب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبر الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحمة وتقر الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان نزل على موسى، يا ليتني في أجهزة عن ليتنا أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذنا. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس شواك الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه. تبدله جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك. قال رحمه الله عز وجل: هكذا وقع مطولا في باب التعبير من البخاري رحمه الله عز وجل. قال ابن شهاب رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال رحمه الله عز وجل: فحمي الوحي وتتابع. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح يعني عن الليث، وتابعه هلال بن ابن رداد عن الزهري وقال يونس: معتمر بوادره. وهذا الحديث وقد رواه الامام البخاري رحمه الله عز وجل في كتابه في مواضع منه، وتكلمنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي إسنادا ومتنا ولله الحمد والمنة، وأخرجه مسلم في صحيح من حديث ليس به ومن طريق يونس ومعمر عن الزهري كما علقه البخاري عنهما، وقد رمزنا فيها الحواشي على زيادات مسلم ورواياته ولله الحمد، وانتهى سياقه لقول ورق: أنصرك نصرا مؤزرا. فقول أم المؤمنين عائشة: أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يقوي ما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار بن عبيد بن عمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج في كتاب فقال: أقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني وذكر نحو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سواء، فكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظة، وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام، ثم جاءه الملك في اليقظة. وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة: حدثنا محمد بن أحمد بن حسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا من جابر بن الحارث، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعدها بعد. وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه، وكلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده. وقال رحمه الله عز وجل: ذكر عمره صلوات ربي وسلامه عليه وقت بعثته وتاريخها. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عامر بن شعبة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلم الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن. فلما مضت 3 سنين قرن بنبوة جبريل عليه السلام، فنزل القرآن على لسانه 20 سنة، 10 بمكة و10 بالمدينة، فمات وهو ابن 63 سنة. فهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، وهو يقتضي أن إسرافيل عليه السلام قرن معه بعد الأربعين ثلاث سنين، ثم جاءه جبريل عليه السلام. وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال، وحديث عائشة لا ينفي هذا، فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا، ثم أوكل به إسرافيل في تلك المدة التي كان يخلو فيها بحراء، فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجا له تمرينا، إلا أن جاءه جبريل عليه السلام فعلمه بعدما وطأ 3 مرات. فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحكي ما جرى له مع إسرافيل اختصارا الحديث، أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن 43 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، ومات هو ابن 63. وهكذا روي عن يحيى ابن أبي سعيد، وهكذا روي قال رحمه الله عز وجل: وهكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب، ثم روى احمد عن غندر ويزيد ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القران وهو ايضا 40 سنه، فمكث في مكه 13 سنه وبالمدينه 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنه. وقال الامام احمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وقام بالمدينة 10 سنين. قال أبو شامة: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته، فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه لما يراهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إحاء الله له صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل عن عبد الملك ابن عبد الله بن أبي أوفى ابن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن الجارية قال: وكان واعية عن بعض أهل العلم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء، في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه، وكان من نسك قريش في الجاهلية، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة صلى الله عليه وسلم. وكذا روى وهب بن كيسان وهكذا روى وهب بن وهكذا روي وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عبيد بن عمير يحدث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما مثل ذلك. وهذا يدل قال رحمه الله عز وجل: وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم يجاورون في حراء للعبادة. ولهذا قال أبو طالب في قصيدة المشهورة: وثور ومن أرسى سبيرا مكانه، وراك لبر في حراء ونازل. وهكذا صوبه على رواية هذا البيت كما ذكره السهيلي وأبو شام رحمه الله عز وجل وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله عز وجل. وقد تصحف على بعض الرواة فقال فيه: وراك ليرقي في حران ونازلي، وهذا رقيق مخالف للصواب، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل: وحراء يكسر ويمد ويصرف ويمنع، وهو جبل بأعلى مكة على 3 أميال من عن يسار المر إلى منى، له قلة مشرفة على الكعبة منحنية، والغار في تلك الحنية، وما أحسن ما قال رؤبة بن عجاج: فلا ورب الآمنات القطني، ورب ركن من حراء منحني. وقوله في الحديث ويتحنث وقوله في الحديث والتحنث والتعبد تفسيرا بالمعنى، وإلا في حقيقة التحنث من حيث البنية فيما قال السهيلي رحمه الله عز وجل: الدخول في الحنث، ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معنى الخروج من ذلك الشيء، فتحنث أي خرج من الحنث، وتحوب وتحرج وتأثم والتهجد وتهجد وهو ترك الوجود وهو النوم. وقال رحمه الله عز وجل: وهو ترك النوم للصلاة، وتنجس وتكذر. أورد أبو شام قد سئل ابن العربي عن قوله يتحنث أي يتعبد، فقال: لا أعرف هذا، إنما هو يتحنف من الحنفية دين إبراهيم عليه السلام. قال ابن شام: والعرب تقول التحنث والتحنف، يبدلون الفاء من الثاء كما قالوا جدث وجدف، كما قال رؤبة: لو كان أحجاري مع الأجداف، يريد الأجداث. قال: وحدثنا أبو عبيدة أن العرب تقول قم في موضع ثم. قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين قول تعالى وفومها أن المراد ثومها، وقد اختلف العلماء رحمه الله عز وجل في تعبده عليه الصلاة وأزكى التسليمات قبل البعث، هل كان على شرع أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم عليه السلام، وهو الأشبه والأقوى، هو الأشبه الأقوى، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخرى في أصول الفقه، والله تعالى أعلم. وقوله حتى فجاءه الحق وهو بغارح راء، أي جاءه بغتة على غير موعد، كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقد كان نزول صدر هذه السورة وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال رحمه الله عز وجل: وهي أول ما نزل من القرآن، كما قررنا في ذلك في التفسير، وكما سيأتي أيضا في يوم الاثنين، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، وهو ويوم أنزل علي فيه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولد نبيكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين. وهكذا قال عبيد بن عمير وابو جعفر الباقر رحمه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وغير واحد من العلماء، ان عليه الصلاه والسلام وحي علي يوم الاثنين، وهذا ما لا خلاف بينهم ثم قيل كان ذلك في شهر ربيع الاول، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابر انه ولد عليه السلام في 12 من شهر ربيع الاول، من 12 من ربيع الأول، يقوم يوم الاثنين، وفيه بعث وفيه عرج إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. ومشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كما نص على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق وغيرهم قال ابن إسحاق مستدلا على ذلك بما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فقيل في 12، وروى الواقدي بسندي عن ابي جعفر البكر انه قال: كان ابتداء الوحي على رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 17 ليلة خلت من رمضان، وقيل في 24 منه. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا ابو سعيد مولى بن هشام، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وروى ابن مردويه في تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا نحوه، ولهذا ذهب جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة 24. وأما قول جبريل عليه السلام: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فالصحيح أن قوله ما أنا بقارئ نفي، أي لست ممن يحسن القراءة، ممن رجحه النووي وقابله الشيخ أبو هشام ومن قال الناس استفهامية، فقوله بعيد، لأن الباء لا تزاد في الإثبات ويؤيد الأول رواية أبو نعيم من حديث المعتبر بن سليمان عن أبي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو خائف يرعد، ما قرأت كتابا قط، ولا يحسن وما أكتب وما أقرأ. فأخذ جبريل فغته غتا شديدا ثم تركه، فقال: لا أقرأ. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرى شيئا أقرأه، وما أكتب يروى، فغطني كما في الصحيحين، وغتني ويروى قد غتني، أي خنقني، حتى بلغ مني الجهد، يروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب، أي الجهد وفتحها أي الجهد، وبالنصب أي الجهد وبالرفع الجهد، وفعل به ذلك ثلاثا. فقال أبو سليمان الخطابي: وإنما فعل ذلك ليبلوه ليبلو صبره، أي يختبر صبره صلوات ربي وسلامه عليه، ويحسن تأديبه، فيرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة. ولذلك كان يعتري مثل حال المحموم، وتأخذه الحضاء أي البهر والعرق. وقال غيره: إنما فعل ذلك الأمور منها أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس، كما قال تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذ جاءه الوحي أحمر وجهه ويغط كما يغط البكر كما يغط البكر من البكر من الإبل، ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: وقوله: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: بوادره جمع بادرة. قال أبو عبيد: وهي لحمة بين المنكب والعنق. وقال غيره: وهي عروق تضطرب عند الفزع. في بعض الروايات: ترجف بآدله وواحدة وبادلة. وقيل: بادل، وهو ما بين العروق والعنق والترقوة. وقيل: أصل الثدي. وقيل: لحم الثديين. وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. فقال: زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة رضوان الله عليها: ما لي أي شيء، أي عرض لي. وأخبرها ما كان من الأمر، ثم قال: لقد خشيت على نفسي، وذلك لأنه شاهد أمرا لم يعهده قبل ذلك ولا كان في خلده، صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قالت خديجة: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قيل: من الخزي، وقيل: من الحزن. وهذا لعلمها رضي الله تعالى عنها بما أجرى الله به جميل العوائد في خلقه، في خلقه، من كان متصفا بصفات الخير لا يخزى أبدا في الدنيا، لا يخزى في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة، فقالت: إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث، وتصدق الحديث، وقد كان مشهورا بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق. وتحمل الكل أي عن غيرك، تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله. وتكسب المعدوم أي تسبق لفعل الخير، فتبادر لإعطاء الفقير فتكسب حسنته. فتبادر إلى إعطاء الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك. ويسمى الفقير معدوما، لأن حياته ناقصة فوجوده وعدمه سواء، كما قال بعضهم: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقال أبو الحسن التهامي فيما نقله عن القاضي عياض رحمه الله عز وجل جميعا في شرحه على صحيح مسلم، قال: عد ذا الفقر ميتا وكساه كفنا بالياء ومأواه قبرا. وقال الخطابي: الصواب وتكسب المعدم أي تبذل إليه، أو يكون وتكسب المعدوم وتعطيه ما لن يعيش به. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله أن المراد بالمعدوم هنا المال المعطى، أي يعطى المال لمن هو عادمه. ومن قال إن المراد أنك تكسب باتجارك المال المعدوم أو النفيس القليل النظير، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع، تكلف ما ليس له بعلم. فإن مثل هذا لا يمدح به غالبا، وقد ضعف هذا القول عياض والنووي وغيرهما، والله تعالى أعلم. وقوله وقولها رضي الله تعالى عنها: وتقري الضيفات أي تكرم في تقديم قراه وإحسان مأواه، وتعين على نوائب الحق، ويروى الخير أي إذا وقعت نائبة لأحد في خير، أي إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت عليها وقمت مع صاحبها حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش. وقوله: ثم أخذته فانطلقت وقوله رضي الله تعالى عنها: ثم أخذته فانطلقت به إلى ابن عم فانطلقت به إلى ابن عمها ورق بن نوفل رضي الله تعالى عنه، وكان شيخا كبيرا قد عامي، وقد قدمنا طرق طرفا من خبره رحمه الله عز وجل مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. وأنه كان ممن تنصر في الجاهلية، ففي أراك ومرتحل إلى الشام هو وزيد بن عمرو بن عثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش، فتنصروا كلهم لأنهم وجدوا أقرب الأديان الزاكية إلى الحق، إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفا وتأويلا، فآبت فطرته الدخول فيه. وأيضا وبشروا الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه، فرجع يتطلب ذلك واستمر على فطرته وتوحيده، لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية، وأدرك ورق بن نفل وكان يتوسما، فقال رسول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بما كانت خديجة تنعته لو تصفه له، وما هو من طول عليه من الصفات الطيرة الجميلة، وما ظهر عليه من الدلائل والآيات، صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لما وقع فيما وقع أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به إليه، فوقفت به عليه وقالت: ابن عم اسمع من ابن أخيك. فلما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، قد قال ورك: سبوح سبوح، هذا الناموس الذي أنزل على موسى لم يذكر عيسى، وكأن كان متأخرا بعد موسى، لأنه كان شريعته متممة ومكملة شريعة موسى عليهما السلام، ونسخت بعضه على الصحيح من قول العلماء كما قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقال ورقة كما وقال وقول ورقة هذا كما قالت الجن: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم قال ورقة: يا ليتني فيها جازعا، يا ليتني أكون اليوم شابا متمكنا من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني حتى أخرج معك وأنصرك فعندها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجية هم؟ قال السؤالي: وإنما قال ذلك لأن فراق الوطن شديد على النفوس. فقال: نعم، إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي أنصرك نصرا عزيزا أبدا. وقوله: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي توفي بعد هذه القصة بقليل رحمه الله ورضي عنه، فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما جاء بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن عن ابن لهيعة، حدثني أبو الأسود عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، قد رأيته عن ورقة بن نوفل، فقال: قد رأيته عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. وهذا إسناد حسن، لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا، فالله أعلم. وروى الحافظ أبي يعلى عن سريج ابن يونس عن إسماعيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل، فقال: أبصرته في باطنان الجنة. وعليه السندس سئل عن زيد بن عمرو بن نوفل، فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده. وسئل عن أبي طالب، فقال: أخرجته من عمره من غمرات من جهنم إلى ضحضاح منها. وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفراض وأحكام القرآن، فقال: أبصرته على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد حسن ولبعض شواهد في الصحيح، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإن رأيت له جنة أو جنتين. قال وكذا رواه ابن عساكر من حديث أبي سعيد الأشج عن أبي معوية عن هشام عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا إسناد جيد